إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.